لذلك ينبغي أن تعلم أن أمر السحر أمر في غاية الخطورة، كما أنه في غاية الكفر والردة عن الإسلام. لذلك حكم ربنا جل في علاه بكفر الساحر: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وكذلك أيضا الساحر ممن يدعي علم الغيب ويدعي معرفة الغيب، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. لذلك يتعاملون مع النجوم بما يسمى بعلم التأثير، مع النجم ومع الكواكب، كي يعلم بخبر السماء وكي يعلم بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، كي يوهم من حوله أنه يطلع على السر وأخفى، وأنه يدري ما يجري في بيتك وما يحصل في ضميرك. إن الساحر يتعامل مع الشياطين المردة في الاطلاع على الغيب ما أمكنا. والله جل في علا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويقول الله جل في علا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. ويقول الله جل في علا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما الساحر وبمثله الكاهن وبمثله العراف، الكل يدعون علم الغيب. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وفي رواية: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر، ارتد عن الإسلام إذا كان يأتي عرافا يدعي أنه يعلم من قد سرق حلياك أو بيتك أو سيارتك. إذا ادعى ذلك فلتعلم أنه عراف كافر. وإذا كان كاهنا فإنه يدعي ما قد يقع في المستقبل، كما يجري في مثل هذه الأزمان من استضافة الكهان والكاهنات، يستضيفونهم عبر وسائل الإعلام معظمين مبجلين، فيخبر بفيضانات ستقع، ويخبر بزلزال سيقع، ويخبر بموت رئيس وإقامة غيره. كل هذا من الكهانة والدجال. تعجب أن ينقل هذا عبر قنوات في بلاد المسلمين وفي دول الإسلام، وعلى مرأى الجميع يبجل الكاهن وتستضاف الكاهنة الدجالة التي ينبغي أن يقام عليها حد الإسلام بأن تضرب عنقها وأن يضرب عنقه. هذا حكم الله جل في علاه في من تعاطى السحر وادعى علم الغيب الذي اختص الله به واستأثر الله بعلمه، فلا يحيط به أحدا كائنا من كان إلا رسولا أطلعه الله عن بعضه. أما هؤلاء فإنهم يحاولون جاهدين عبر الكهنة، عبر الجان، عبر من يتسلقون على رقابهم وأكتافهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء، ألا فلا تأتوا الكهان؟ قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إنهم يخبروننا بالأمر يكون حقا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الكلمة يسرقها الجن من الملأ الأعلى فيقرقرها في أذن وليه فيزيد عليها 100 كذبة. لذلك هؤلاء قد يوهمون البعض بما قد يسترقه الجان في الملأ الأعلى، ومع هذا يزيدون 100 كذبة. فدينهم الكذب والخداع والدجال، بل دينهم الكفر البواح.